السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب ما جاء في فراش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف، صلى الله عليه وسلم. هذا فراش سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع سنته و إحيائها، السنة المتبعة التي أمر الله باتباعها. نعم، لا نقول أنه يجب أن يكون فراش الناس على هذا النحو، لكن رسول الله هو أزهد خلق الله، أتته الدنيا ولو شاء لأجرى الله الجبال معه ذهبا، ولكن فراشه الذي كان ينام عليه صلوات ربي وسلامه عليه من أدم، أي من جلد مدبوغ، حشوه ليف، من جلد حشوه ليف، يعني يكون في غاية الخشونة، سبحان الله العظيم. ولذلك كان يقوم الليل، وما كان هذا الفراش يعني يبعده عن قيام الليل أو يؤخره أو يركن إلى النوم بسببه، بل كان عليه الصلاة والسلام يأخذ راحة بدنه ويعطي بدنه حقه ثم يقوم ينجي ربنا. نسأل الله تعالى أن يحيينا يا ربي يعني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي رحمه الله تعالى عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه ليف، أي نفس الرواية السابقة يعني. وسئلت حفصة: ما كان فراش رسول الله في بيتك؟ قالت: مسحا. مسحا أي فراش خشن من صوف، المسح فراش خشن من صوف. قالت: مسحا نثنيه ثنيتين، سبحان الله العظيم، فينام عليه، يعني اثنين ثنيتين فينام الرسول عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيت أربع ثنيات كان أوطأ له، صلى الله عليه وسلم. قالت: فثنيناه له أربع ثنيات، بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة، صلى الله عليه وسلم. قلنا: هو فراشك يا رسول الله، إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة، سبحان الله. وطأته يعني لينه، منعته من قيام الليل في هذه الليلة عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على خدمة المرأة لزوجها، وأن هذا هو عهد السلف وحال النساء من زمان السلف، أنهن يقمن بخدمة أزواجهن. هذه فاطمة رضي الله عنها تخدم عليا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وتعمل بالراحة وتكنس البيت، حتى أثرت الراحة في يدها وجاءت تسأل رسول الله خادما، فقال لها: ألا أدلك على خير لك من خادم، أو خير لكما من خادم، تسبحون الله إذا هويتم فراشكما 33، وتحمد 33، وتكبر 33، فذلكم خير لكما من خادم. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخدم رسول الله، وأم المؤمنين حفصة تخدم رسول الله، وهكذا أزواج الرسول، وهكذا نساء الصحابة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تخدم زوجها وتقوم ببيته وتحمل النوى على رأسها لفرس الزبير من أرضه التي أقطعه رسول الله إياها، وهكذا أم سليم، وهكذا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة جابر تخدمه وتعمل تصنع الطعام لرسول الله ولضيوفه جابر، وهكذا عهد السلف وسنة السلف إلى يومنا هذا أن النساء يخدمن أزواجهن ويقومن بخدمتهن والقيام بمصالحهن في بيوتهن. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.